بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسعدني أن أكون معكم في هذه المرة الثانية في هذه الدورة، دورة التوحيد، لمدارسة كتاب آخر بعد أن وفقنا الله عز وجل لدراسة كتاب الأجرمية في النحو. فكما تعلمنا أنه من المقرر أن نتدارس بإذن الله عز وجل في هذا الفصل كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر رحمه الله، وسيأتي الكلام عن هذا الكتاب بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. أولا، هذا الكتاب يعني ليس فيه مادة علمية دسمة، يعني بمعنى آخر لن نحتاج إلى كد للذهن أو إلى شرح طويل أو إلى يعني غوص في دقائق المسائل. هذا الكتاب ليس من هذا القبيل، يعني ليس هذا الكتاب كأصول الفقه أو كالفقه أو كمصطلح الذي يحتاج إلى يعني إلى تأمل وإلى تركيز وإلى شد الذهن ونحو ذلك. لا، هذا كتاب لطيف جدا وخفيف على النفس، ويعني محبب للنفس جدا، ومادته سهلة. يعني كونها سهلة ليس معناها أنها ليست مهمة، كون المادة في هذا الكتاب سهلة جدا لا تحتاج إلى كد للذهن ليس معناها أنها ليست مهمة، بل هي مهمة جدا. بل إن بعض السلف كان يقول إن دراسة مثل هذا الكتاب أولى وقبل تعلم العلم، كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم. عموما هذا الكتاب يتحدث عن آداب طالب العلم، آداب طالب العلم، يعني ما هي الآداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم وطالبة العلم. هناك مجموعة من الآداب والأخلاق يعني والخصال التي ينبغي أن يتحلى بها من يطلب هذا العلم الشرعي. هذه الآداب من أين أخذت سنعرفها إن شاء الله من خلال قراءة مقدمة المؤلف. إذن هذا الكتاب موضوعه آداب طالب العلم، لذلك كان ينبغي أن ندرس هذا الكتاب في أول الدورة قبل أن ندرس أي كتاب، هذا كان من المفترض، ولكن قدر الله ما شاء فعل. وإلا فإن هذا الكتاب حاجتنا إليه أكثر حاجة من غيره في كمرحلة أولى لطالب العلم. لماذا؟ لأن هذا الكتاب يتكلم عن أمور لابد أن يعرفها الطالب قبل أن يشرع في طلب العلم، ونحن في هذه الدورة نطلب العلم، نطلب العلم الشرعي، فكان من المفترض أن ندرس هذا الكتاب قبل أن تشرع الطالبة في طلب العلم. ولكن عموما يعني لأن نأخذ الشيء متأخرا خير من أن لا نأخذه نهائيا، صح ولا لا؟ طيب، عموما لماذا ندرس هذا الكتاب؟ أقول يعني إن الحاجة إلى هذا الكتاب وأمثاله في هذا الوقت يعني حاجة ملحة جدا. لماذا؟ هل معنى هذا أن يعني كما نعبر نحن بالاصطلاح المعاصر يعني قلة الأدب التي قد توجد عند بعض الطلبة أو بعض الطالبات هل هي مزعجة أو هي كثيرة؟ يعني في ظني ولله الحمد أنها ليست يعني ليست كثيرة ولله الحمد، بل أكثر الطلاب والطالبات ملتزمين ولله الحمد بهذه الآداب وغيرها. ولكن هذا كتاب يعني من باب التذكير. ومع ذلك يوجد للأسف الشديد بعض النماذج سواء كان من الطلاب أو من الطالبات ما يستدعي أن ندرس هذا الكتاب دراسة متأملة. لماذا؟ لأنه للأسف كما قلت وجدت نماذج غير جيدة لبعض الطلاب أو لبعض الطالبات، تتصف أو يتصف هذا الطالب ببعض الأخلاق التي لا تليق أبدا بطالب العلم، خصوصا في هذا الزمن الذي تيسرت فيه أسباب العلم، مما يورث الإنسان شيئا من الكبر والغرور والتعالي التي هي من مفسدات طالب العلم كما سيأتي. طيب، الكتاب هذا يتحدث عن ماذا؟ حلية طالب العلم، عن عدة نقاط أسردها باختصار. أولا، آداب طالب العلم. آداب طالب العلم هذه تشمل عدة أمور: آداب طالب العلم مع نفسه، آداب طالب العلم مع شيخه، آداب طالب العلم مع درسه، آداب طالب العلم مع كتابه، آداب طالب العلم مع زميله، ونحو ذلك. كل هذا سيأتينا إن شاء الله. نحن الآن فقط في هذا الدرس نأخذ فكرة عامة عن الكتاب، يعني لا تحتاج الطالبة أن تكتب الآن، فقط تكوني معي حتى تفهمي. سألخص لك الكتاب كاملا، كل الكتاب سنلخصه إن شاء الله اليوم. إذن آداب طالب العلم مع من؟ مع هذه الأمور التي ذكرتها. طالب العلم كيف يتأدب مع نفسه، مع الله عز وجل، مع شيخه؟ كيف يتأدب الطالب في الدرس؟ كيف يتأدب الطالب مع زميله الذي يدرس معه على الشيخ؟ كيف يتأدب الطالب مع كتابه الذي بين يديه؟ ونحو ذلك. هذا كله إن شاء الله سيأتي. النقطة الثانية، لماذا أطلب العلم أصلا؟ بعض الناس يمكث السنة والسنتين والثلاث، ولو سألته لماذا تطلب العلم لما أجابك جوابا واضحا، فيوجد خلل في هذه النقطة. لماذا نحن أصلا نطلب العلم؟ لماذا هل نحن يعني نتعب أنفسنا هكذا عبثا؟ ما هي الغاية من وراء؟ هل طلب العلم وسيلة أم غاية؟ هذا كله سنعرفه إن شاء الله في هذا الكتاب. إذا النقطة الثانية، لماذا أطلب العلم؟ النقطة الثالثة، كيف أطلب العلم؟ كيف أطلب العلم؟ يعني ما هي الطريقة المثلى لطلب العلم؟ لأن هناك، إذا أراد الإنسان أن يبدأ في طلب العلم سيجد عدة طرائق ووسائل ومناهج، كل واحد منهم يقول له الطريق من هنا. فبعضهم يقول له ابدأ بالقرآن، والثاني يقول له لا ابدأ بالأربعينوية في الحديث، والثالث يقول له لا ابدأ بتعلم اللغة العربية لأنها ستعينك على فهم قرآن السنة، والثالث يقول له لا ابدأ بالفقه لأن الفقه تمارسه أنت يوميا في حياتك. ماذا سيحصل للطالب؟ يتشوش ويضيع ويتشتت. طيب، وهذا من أكبر معضلات طلبة العلم في هذا الزمن، وهي الغبش وعدم الوضوح في طريق الطلب العلم. يعني هناك كثير من الأخوات من الطالبات ومن الطلبة يتحركون ويعني يتشوقون كثيرا لطلب العلم، لكن يقول لك أنا لا أعرف كيف أطلب العلم. ولذلك تمر بعض القصص والنماذج يعني بعضها مضحكة وبعضها مبكية. يعني أحد طلبة العلم يقول لي أنا أول ما بدأت في طلب العلم بدأت في صحيح البخاري مباشرة. صحيح البخاري الذي يعني لا يستطيع الإنسان أن يفهمه جيدا إلا بعد أن يقرأ عشرات الكتب قبله. يقول ذهبت إلى الشيخ وقلت له أنا أريد أن أطلب العلم، وسمعت أن صحيح البخاري كتاب عظيم، لذلك أنا أريد أن أبدأ معك صحيح البخاري. هذا شيء مضحك، يعني شيء مضحك. لكن هكذا وقعنا نحن في بداية الطريق، كنا نقع في أشياء مضحكة. ورجل آخر يبدأ بالمغني لابن قدامة في الفقه وهو في 15 مجلدا، وأشياء من هذا القبيل. إذا المهم، النقطة الثالثة التي سنعرفها في هذا الكتاب المبارك المختصر الطيب، كيف أطلب إيش؟ أطلب العلم، يعني الطريقة الصحيحة. خامسا، ما فضل طلب العلم؟ يعني ما هي الأجور المترتبة على طلبي للعلم؟ هل هي كأجر صلاة الليل؟ هل هي كأجر الصدقة؟ أم هي أفضل؟ أم هي أقل؟ أم ماذا؟ هذا إن شاء الله سنعرفه في هذا الكتاب. سادسا، ما هي مفسدات طلب العلم؟ أو ما هي آفات طالب العلم؟ يعني هناك أشياء إذا وقع فيها طالب العلم فإنها تقطع عليه الطريق، بمعنى أنه لن يصل إلى مراده. طالب العلم ماذا يريد أن يصل إليه؟ يريد أن يصل إلى رضا الله عز وجل، ويريد أن يكون عالما في دينه. فهناك أمور وآفات ونواقض ومفسدات إذا وقع فيها الطالب وقف في نصف الطريق وهو يظن أنه يسير، لكنه في الحقيقة يدور في حلقة فارغة. طيب، إذن هذه هي مواضيع هذا الكتاب بإيجاز شديد. عنوان هذا الكتاب ما هو؟ حلية طالب العلم. الحلية ما هي؟ الحلية وردت في القرآن الكريم في عدة آيات، حلية تلبسونها، وقوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الحلية معروفة وهي الزينة، ما يتزين بها الإنسان. فكأن هذه المسائل التي يذكرها المؤلف وهذه الآداب تزين من؟ تزين طالب العلم. فإذا تحلى بها الطالب والتزم بها فإنها تكون زينة له، وإذا لم يلتزم بها فإنها لا تكون زينة، بل تكون يعني عكس الزينة، يكون شيئا شينا. طيب، طالب العلم، طالب هذا اسم فاعل، من طلب يطلب فهو طالب. والعلم أي علم مقصود به؟ فقط؟ لا، المؤلف يريد يتكلم عن أي علم؟ علم الطب؟ علم الشرع فقط، صح ولا لا؟ نعم، المؤلف هنا يا أخوات يتكلم عن آداب طالب العلم الشرعي، طالب علم الوحي، طالب علم القرآن والسنة. وهنا نقطة أحب أن أنبه عليها، وهي أن لا شك أن الإسلام يا أخوات يحث على تعلم العلوم بصفة عامة، صح ولا لا؟ على تعلم جميع العلوم النافعة للبشر كالهندسة والطب والفلك وإلى آخره، هذا لا إشكال فيه. لكن هناك لبس يحصل من بعض من يحث الناس على تعلم العلم الشرعي. ما هو هذا اللبس؟ أنه عندما يحث الناس مثلا على تعلم علم الطب وهو علم عظيم، أو علم الهندسة وهو علم عظيم، أو الرياضيات وهو علم عظيم، يقوم بالاستشهاد أيوة بآيات وأحاديث وردت في أي علم؟ في العلم الشرعي، في العلم الشرعي. فمثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به، طيب هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالعلم علم الطب؟ لا. طيب هل معنى هذا أن من يطلب علم الطب أو علم الهندسة إلى آخره أنه لا يؤجر؟ هذه مسألة أخرى سنأتي عليها إن شاء الله، وهي أنه إذا نوى الخير للمسلمين أنه إيش؟ يؤجر. لكن أن تقوم بإنزال الآيات التي وردت في العلم الشرعي كقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، تقول المراد بأوتوا العلم هنا علماء الهندسة والطب في الفلك؟ لا، هذا ما يقوله أحد، والله أعلم، هذا لا يقوله أحد. إذا كان هناك أحد يقوله من أهل العلم والمعتبرين فعلى العين والرأس، وتراجع عن هذا الكلام. لكن في حدود ما اطلعت عليه من كلام المفسرين ومن كلام شراح الأحاديث أن هذه الآيات التي وردت في الحث على العلم والأجور المترتبة على ذلك، الأجور العظيمة، أن العالم يستغفر له من في البحر والحيتان والنملة في جحرها إلى آخره، الأجور العظيمة التي وردت وكذلك في الأحاديث، هذه كلها المراد بها علم واحد وهو علم إيش؟ علم الشريعة. فلا نخلط الأوراق. وأما العلوم الأخرى فنقول من نوى بها النفع ونوى بها أن ينفع المسلمين وينفع نفسه فنقول هذا فيه أجر، ولكن ليس كأجر طالب العلوم الشرعية. وأما إذا لم ينوي شيئا فإنه لا يأثم ولا يؤجر، لا يأثم ولا يؤجر إذا لم ينوي شيئا في طلبه للعلم الدنيوي. طيب، نعم، عناية العلماء بهذا الكتاب. العلماء والناس عموما اعتنوا بهذا الكتاب عناية شديدة، وهذا ما يعبر عنه المعاصرون الآن عندما يقولون إن هذا الكتاب مخدوم، يقولون كتاب مخدوم. ما معنى كتاب مخدوم؟ كتاب مخدوم أي نعم، يعني كتبوا عليه الحواشي ووضعوا عليه الشروح واختصروه وهذبوه وزادوا فيه ونظموه وإلى آخره، واضح؟ يعني اعتنوا به، هذا يسمى خدمة علمية. فهذا الكتاب عندما صنف منذ أن صنفه المؤلف رحمه الله إلى هذا الوقت وهو يعني يخدم من قبل أهل العلم، تمثلت هذه الخدمة في أن شرح شرح شروحا صوتية، هناك شرح صوتي، شروح صوتية كثيرة، يعني لو كتبتي في الانترنت شرح تحلية طالب العلم انظري كم يخرج لك. من أشهر الشروح الصوتية شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهناك شروح مطبوعة، وكذلك من أشهرها أيضا شرح الشيخ بن عثيمين وهو أصله مسجل ثم فرغ. وشرح بن عثيمين هذا كتبت عليه بعض الحواشي، فمن أفضل الشروح هو شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وكون الشيخ بن عثيمين يشرح هذا الكتاب هذا فيه لفتة يعني رائعة جدا. لماذا؟ يعني نعم تفضلي تفضلي، أحسنتي، نعم صحيح يا أخوات. يعني تخيلي معي عالما من العلماء مشهور جدا وكل الناس ينظرون إليه وله طلاب يملؤون المسجد بل يملؤون الأرض كالشيخ بن عثيمين رحمه الله، يأتي لطلابه ويقول لهم اليوم سأشرح لكم كتابا. طبعا العالم هل سيشرح كتابا يعني كتابا ضعيفا؟ لا، يعني العالم يعرف ماذا يختار من الكتب. فعندما يأتي الشيخ بن عثيمين رحمه الله ويشرح كتابا لعالم معاصر له حي يرزق وله مؤلفات ومشهور جدا كان في ذاك الوقت وإلى الآن الشيخ بكر رحمه الله، فيأتي لطلبته ويشرحه لهم ويجعلهم يستفيدون من هذا الكتاب، هذا الشيء لا يقدم عليه إلا النفوس الكبيرة. لماذا؟ لأن هذا يعني يدل والله نحسب الشيخ والله حسيبه أنه أن نفسه سليمة جدا، لأن هذا الشيء يورث إيش؟ الحسد، صح ولا لا؟ والعلماء مهما كانوا بشر، مهما كانوا يحصل بين العلماء ما يحصل بين البشر من الحسد من التنافس ونحو ذلك يحصل. فعندما يأتي الشيخ بن عثيمين ويشرح كتابا لزميل له، يعني الشيخ بكر بن زيد يعتبر من طبقة الشيخ بن عثيمين، فيأتي ويشرح هذا الكتاب بل ويثني على كتابه في المقدمة ثناء عاطرا جدا، ويمدح الشيخ بكر مدحا عظيما جدا، يقول هو من كبار علماء العصر، يقول بهذا الكلام، يقول الشيخ بكر من كبار العلماء، بل وأزيدك من البيت من الشعر بيتا، أنه تمر بالشيخ بن عثيمين في هذا الكتاب بعض الكلمات والعبارات يقول فيها الشيخ لم أفهم ماذا يقصد، لم أفهم. هل هذه سهلة على النفس؟ يعني هل يسهل على الإنسان أن يقول أمام الملأ وأمام طلبته والمسجل يسجل ويقول لهم أنا يا جماعة هذا الكلام الذي قاله الآن الشيخ بكر بن زيد أنا لم أفهمه، ما فهمته، من يستطيع يقول هذا الكلام؟ الآن للأسف شديد يعني بعض الناس يعني يظهر نفسه أنه فهم، صح؟ يظهر يتظاهر أنه فهم المسألة. لماذا؟ حتى لا يقول زميله الذي بجانبه كيف لم تفهم هذه المسألة وهي واضحة. لكن هذه النفوس الكبيرة، هذه النفوس الكبيرة التي تتعامل مع الله عز وجل ولا تنظر إلى ما يقوله الناس عني، ماذا سيقول الناس عني، كيف لم تفهم هذه الكلمة الواضحة. طيب الشيخ بن عثيمين ليس عنده مثل هذا الكلام، يقول هذا الكلام لم أفهمه، وهذا غاية ما يكون في التواضع، وهذا هو الهدف يا إخواتي من العلم. الإنسان لماذا يتعلم طلب، لماذا يتعلم هذا العلم الشرعي؟ حتى يذلل نفسه، حتى يتواضع لله عز وجل، حتى يعني يدوس على نفسه ويترك عنه الكبر والعنهجية هذه على جنب. أما إذا كان الإنسان كلما حفظ كتابا ودرس كتابا وقرأ كتابا يتعالى ويتكبر على إخوانه ويحتقر الجهال، هذا ما استفاد من طلب العلم، لم يستفد شيئا. أحد السلف سبه الرجل فسكت عنه، فقيل له لماذا لم ترد عليه، لماذا لم ترد عليه؟ فقال سبحان الله، ولماذا طلبنا العلم، لماذا طلبنا العلم إذن؟ إذا كنا يعني سنرد على هذا ونسب هذا ونتعامل كما يتعامل العوام، ما الفرق إذن بيننا وبين العوام، ما الفرق بيننا وبين الفساد، لماذا طلبنا العلم أصلا؟ فقال له لماذا طلبنا العلم، طلبنا العلم حتى يعني نذلل نفسنا لله عز وجل، كما قال أيوب رحمه الله: ينبغي على طالب العلم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله، تواضع. فإذا رأيت طالب علم أو شيخا أو طاعي أو أي شخص متكبر فاعلمي أن هناك خللا عظيما جدا، والله المستعان. طيب، أما الأنظام، هذا الكتاب نظم. نظم، ما معنى نظم؟ يعني حول من نثر إلى شعر، وهذا ما يسمى عند البلاغيين بالعقد، يسمى بالعقد، وهو تحويل النثر إلى نظم، إلى شعر، يسمى بالعقد. طيب أخوات، أقول نظم هذا الكتاب مجموعة منهم الشيخ الفاضل الفظفري، وهو من علماء الهند، من علماء الهند، الفظفري، مقيم في الرياض منذ سنين ومتفرغ لتدريس العلوم الشرعية والعربية، من أهل العلم. وممن نظمه أيضا الناظم سلطان الشمري، ونظمه جميل، ونظمه هذا أنشده بصوته الشيخ محمد العريفي وفقه الله، وهو موجود على اليوتيوب، أنشده بصوته. وبالمناسبة الشيخ العريفي له محاضرة يتكلم فيها عن سيرة الشيخ بكر رحمه الله، مؤلف هذا الكتاب، أنصح باستماعها، هي خطبة جمعة ومحاضرة موجودة. طيب، المؤلف في سطور، نختم يعني بهذه النقطة، المؤلف في سطور، سطور يعني باختصار شديد، المؤلف هو الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد، وهو من قبيلة بني زيد، وهي قبيلة عربية معروفة من قضاعة في نجد. ولد عام 1365 يعني بالميلادي تقريبا عام 1944 تقريبا. درس على مجموعة من العلماء النجديين وغيرهم، من أشهر شيوخه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، درس عليه سنين، ومن شيوخه الخاصين الذين كان لهم منزلة عظيمة جدا في نفسه، والشيخ العلامة محمد لمين الشنقيطي رحمه الله، معروف شنقيطي، صاحب أضواء إيش؟ أضواء البيان، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. لازمه 10 سنين، وكان معجبا به غاية الإعجاب، وكان له أثر كبير عليه في طلبه للعلم وفي تحبيب اللغة العربية إليه بالذات، وانفرد بأخذ بعض العلوم التي لم يأخذها عنه غيره. كان الشيخ بكر رحمه الله عالما كبيرا، مفتيا، قاضيا، مدرسا بالمسجد النبوي الشريف، خطيبا، مؤلفا بارعا، رئيسا لمجمع الفقه الإسلامي، وعضوا في هيئة كبار علماء، وعضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء. مؤلفاته كثيرة جدا تزيد على 60 كتابا، 60 كتابا في الفقه وفي العقيدة وفي الحديث وفي اللغة وفي الأنساب وفي معارف أخرى. توفي الشيخ رحمه الله يوم 23 محرم 1429، يعني قبل كم سنة؟ قبل ست سنوات فقط تقريبا، 6 سنوات. يعني كم عاش الشيخ؟ ولد 1365 وتوفي 1429، يعني كم سنة؟ 64 ولا 70؟ 70 تقريبا، 70. يعني توفي الشيخ في عام 2008 بالرياض. بماذا كان يمتاز الشيخ عن غيره من العلماء خصوصا يعني علماء نجد؟ كان الشيخ يمتاز بعدة أمور، من ضمنها أنه كان صاحب قلم سيال، يعني مكثر من التأليف، وكان صاحب أسلوب في الكتابة عالي جدا، لذلك من يقرأ كتبه يظن أنه يقرأ لرجل قبل 400 سنة أو 500 سنة. لماذا؟ لجمال أسلوبه وطراوته، يعني من يقرأ لكتب الشيخ بكر لا يتخيل أن هذا الرجل يعني معاصر بيننا، لأن أسلوب المعاصرين واضح معروف، من يعني يقرأ كتابا لمعاصر يعرف أن هذا الكتاب لشخص معاصر ليس من العصور الأولى، لكن الشيخ بكر أسلوبه يعني جميل جدا، وأسلوبه قريب من أسلوب الأوائل رحمه الله. والشيخ بكر هو أحد المشايخ الذين تحسرت على عدم الالتقاء وعدم اللقاء بهم، لأني كنت معاصرا له، وكان قريبا مني جدا، يعني في فترة دراسة في الرياض عاصرته 4 سنين، لكن للأسف لم أحظى بشرف حتى مصافحته أو النظر إليه. والسبب في ذلك أن الشيخ كان منقبضا عن العامة وعن الناس وعن الاختلاط بالناس، كان منعزلا، وفنه كان في آخر عمره يعني مريضا، قد يعني ضعف جسمه، فكان الشيخ منعزلا للقراءة والتأليف، وكان لا يزوره إلا خواص طلبته. حاولت أن أصل إليه لكن لم يتيسر، رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، له فضل كبير جدا على المسلمين وعلى أهل السنة بالتحديد، وله مواقف عظيمة جدا في نصرة الحق، يعرف ذلك من عرفه. طيب، تنبيه مهم قبل أن نشرع في الكتاب، نختم بهذا التنبيه قبل أن نبدأ في الكتاب. الشروح عند العلماء قسمان، الشروح قسمان، شروح ألفاظ وشروح مقاصد. شروح الألفاظ يعني أن نأتي على كل لفظة وكل كلمة ونشرحها، واضح؟ هذه الطريقة هي التي تسلك في شروح المتون، هذه الطريقة هي التي تناسب عندما يشرح الإنسان كتاب التوحيد مثلا، أو يشرح الوسطية، أو يشرح أصول الفقه، تحتاج أن تقف مع كل كلمة وتوضحها، ليس كذلك؟ هذا الشرح اللفظي. القسم الثاني شرح مقاصد. ما معنى شرح مقاصد؟ يعني مثلا نقرأ فقرة واحدة من الكتاب، نقرأ فقرة من الكتاب ثم نتكلم بصفة عامة حول هذه الفقرة، يعني نقول ماذا يقصد المؤلف من هذه الفقرة، ماذا يقصد؟ يقصد كذا وكذا وكذا، يعني لا نقف مع كل كلمة، نعم لا نقف مع كل لفظ ولا نحلل كل كلمة، هذا هو شرح المقاصد. هذه الطريقة الثانية هي التي سنسلكها نحن في شرح هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب أصلا ليس من المتون، ليس مثل الواسطية أو مثل التدمرية أو مثل أصول ثلاثة التي يحتاج أن يفك كل لفظ، لا، هذا الكتاب الأصل أنه لا يحتاج إلى شرح، هذا الأصل، الأصل أنه يأخذه الإنسان ويقرأه لوحده، لا يحتاج إلى توضيح من سهولته يعني. لذلك أنا يعني محتار كيف أضع اختبار هذا الكتاب، لأنه ليس في شيء يعني يحتاج إلى أن يحفظ ويفهم وكذا. طيب، عموما الطريقة التي سنسلكها هي طريقة شرح المقاصد، نقرأ فقرة كاملة ثم ندور حولها، نقول المؤلف يقصد بكلامه كذا وكذا، وهذه الطريقة عينها هي التي سلكها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب. طيب، نبدأ في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ بكر رحمه الله: الحمد لله، وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 للهجرة. التواريخ العربية يجوز أن تقرأ من اليمين ويجوز أن تقرأ من اليسار، لكن الأفصح أن تقرأ كما تكتب، يعني تقرأ من يمين، يعني تقولين عام 848. هذا هو الأصح، لأن الكلام العربي يقرأ من اليمين أو من اليسار؟ يقرأ من اليمين، هذا هو الأصل، هذا هو الأصح، لكن قراءته من اليسار أيضا جائزة تصح. عموما قال: فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 للهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى، يعني تتتابع، يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون. ما معنى يعلون منه وينهلون؟ النهل الشربة الأولى، النهل في اللغة العربية هو الشربة الأولى، نعم الشربة الأولى، عندما يشرب الإنسان الشربة الأولى تسمى النهل، والشربة الثانية تسمى العل، هكذا عند العرب. ومنه قول، نعم أقول النهل نقول انهل من كذا، صح ولا لا؟ نهلت من هذا المعين. نهل، ما معنى النهل؟ النهل معناه الشربة الأولى، والعل هو الشربة الثانية. سقاك بها المأمون كأس روية فأنهلك المأمون منها وعلك، هذا كعب بن زهير رضي الله عنه قبل أن يسلم. طيب، فلديهم من الطموح، يعني من هم لديهم من الطموح؟ الشباب الذين بدأوا يطلبون العلم، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد. ما خلاصة هذه الفقرة التي قرأناها قبل قليل؟ أن الشيخ يقول أننا في هذا الزمن، في التاريخ الذي حدده الشيخ، يقول بدأت هناك صحوة علمية. ما معنى صحوة علمية؟ يعني الشيخ، نعم يعني الشيخ يقول في زماننا نحن عندما كنا صغارا ما كنا نرى يعني هذه الأعداد الكبيرة من طلاب العلم، وهذا يعني ما يسمى بعصر الصحوة الآن الإسلامية. قبل عصر الصحوة الإسلامية، يعني قبل 40 سنة أو قبل يعني 40 سنة أو 30 سنة، لم يكن هناك إقبال، يعني كان لم يكن هناك إقبال على العلم الشرعي أصلا، لم يكن هناك إقبال على التدين بصفة عامة، وهذا شيء معروف في الوطن العربي بصفة عامة، يعني إلا ما رحم الله، في السعودية وفي غيرها. يعني المشايخ الآن الذين أعمارهم فوق 50، لو جلست معهم يحكون لك عجائب، يعني كيف كانوا الناس يعني في شباب في أيامهم في جهل عظيم جدا، في جهل عظيم وفي إعراض عن الدين، يعني بإعراض للأسف مزري. يعني فالشيخ يقول لكننا في هذا الوقت بدأنا نرى الشباب يتجهون إلى طلب إيش؟ طلب العلم. وهذا شيء يفرح أم لا يفرح؟ يفرح. يقول الشيخ: لكن لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها الآثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. يعني يقول الشيخ، ما خلصت هذه الفقرة، الشيخ يقول صحيح أننا نفرح أن كثيرا من الشباب بدأوا يتجهون إلى طلب العلم، وهذا لا شك أنه شيء مفرح ولله الحمد أن نرى هذا الشيء، ولكن لابد أن نقيد هذا الاندفاع بمنهجية صحيحة، بأن نعرفهم الطريق الصحيح في طلب العلم، لأن الحماس أحيانا يعني قد لا يأتي بنتيجة، صح ولا لا؟ قد يعني ينقلب ضد الشخص الذي يطلب العلم. فيقول الشيخ: حتى نحمي هؤلاء الطلبة من التموجات الفكرية والعقدية. يعني يقول قد يتجه الإنسان لطلب العلم لكنه قد ينحرف فكريا أو ينحرف عقديا أو ينحرف سلوكيا أو ينحرف بأن ينضم في طائفة أو في حزب منحرف. فيقول حتى نحمي هؤلاء الشباب لابد من أن نتعاهدهم وأن نجلس معهم وأن نستمع إليهم وأن نوجههم. لا أن يعني نرفع أيدينا. فكأن الشيخ يقول لذلك أنا وضعت هذا الكتاب حتى يعني يلتزم الطالب به ويعرف طريقه. طيب يقول وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم. هناك رسالة للشيخ جميلة جدا اسمها التعالم. التعالم ما معنى تعالم زيد؟ نعم تعالم فلان، تعالم على وزن تفاعل، وهذا الوزن في اللغة العربية يأتي بمعنى إظهار الشيء على خلاف ما هو عليه. يعني يقولون تمارض زيد، تمارض يعني أظهر المرض وليس فيه مرض، تجاهل زيد يعني أظهر الجهل وليس فيه جهل، تعاللت هند، تعاللت هند يعني أظهرت أن بها علة وليس بها علة. طيب فتعالم فلان معناه أظهر للناس أن عنده إيش؟ أن عنده علما وهو في الواقع ليس عنده علم. وهذا أيضا من آفات العصر أنه كثر المتعالمون للأسف الشديد كثر. صحيح أن هناك كثير من أن هناك كثيرا من العلماء، لكن في نفس الوقت هناك كثير جدا من المتعالمين الذين يظهرون أنهم علماء أو أنهم طلبة علم وهم في الحقيقة جهال بمعنى الكلمة. وساعد على ذلك للأسف الشديد وسائل التواصل الاجتماعي من يعني تويتر وغيره، كل واحد يفتح له حساب ويصبح يفتي، فمرة يتكلم في السياسة ومرة يتكلم في الفقه ومرة يتكلم في الهندسة وفي كل شيء ما شاء الله يغرد. فيعني المتعلمون هؤلاء بعض طلبة العلم المبتدئين قد لا ينكشف له أن هذا متعالم، قد يخفى عليه. لذلك وضع الشيخ رسالة جميلة جدا وهي بحجم هذا الكتاب، أنصح بقراءتها لأنها مهمة ولأنها أيضا فيها ترويح عن النفس، لأن فيها قصص مضحكة، يعني فيها قصص مضحكة مضحكة ما الكلمة، يعني يذكر قصص لأناس كيف أنهم يتعلمون على الناس، مثل الرجل الذي قيل له يعني كان دائما يسأل فيقول فيه قولان، يسألونه يقولون فيه قولان، يقول ما حكم كذا، لأنه هو تورط هو لا يعرف أن يجيب. طيب وليد أنه يقول لا أدري، هذه مصيبة، قال لا أدري مصيبة. فجاءه الرجل قال أنا أعطيك حلا، قال إذا سألك شخص قل له في المسألة قولان تمام. فيأتي شخص يقول له ما حكم الأكل لحم الجزور، هل ينقض الوضوء؟ يقول فيه قولان. مس المرأة يقول فيه قولان. ما حكم كذا؟ فيه قولان. فجاءه شخص قال له أفي الله شك؟ قال فيه قولان. فعرفه أنه يعني متعالم. وقصص من هذا القبيل يعني أشياء سبحان الله يعني يضحك منها الإنسان. وما زالت يعني القصص المتعلمين التي نقرأها يوما عن يوم شيء يعني شيء مضحك مبكي، الله المستعان. وما أسهل أن يقول الإنسان لا أدري، ما سهل لا أدري، انتهى الموضوع. طيب أنصح بقراءة هذه الرسالة المطبوعة. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم. ما الفائدة من هذه الرسالة؟ قال تكشف المندسين بينهم، يعني هؤلاء المتعلمون مندسون، مندسون بين العلماء ما ينتبه لهم الإنسان، المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيع عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. إذن لينتبه الإنسان من هؤلاء المتعلمين حتى لا يضيع عمره وهو يظن أنه يدرس على عالم، ولا يغتر بالألقاب العلمية، لا يغتر أستاذ الدكتور الرئيس المدري إيش، هذه الألقاب التي في هذا العصر ليست معيارا يا أخوات، ليست معيارا. يعني فلان فقط أمامه مثلا الأستاذ المدري إيش والمفكر خلاص أسلم له عقلي، لا، لو وضعوا أمامه كل الحروف الأبجدية لا أسلم له إلا بعد أن أفحص يعني قوله. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. هذا دعاء، يعني يقول بعد أن صنفت لك الكتاب التعالم صنفت لك هذا الكتاب وهي كالصفة الكاشفة التي تكشف لك الحلية التي ينبغي أن تكون عليها. طيب لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه، يعني من لم يتحلى بهذه الآداب يحرم العلم، حتى لو حفظ، حتى ولو درس، حتى لو قرأ، إذا لم يتحلى بهذه الآداب فسبحان الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يبارك له في علمه، لا يبارك له. لذلك يعني طالب العلم الذي ليس عنده أدب مهما حفظ ومهما قرأ سبحان الله لا يبارك له، لا ينتفع ولا ينتفع به إلا المتحلي بآدابه، المتخلي عن آفاته التي ستأتي في آخر الكتاب. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص. يعني مؤلفات العلماء في آداب طالب العلم تنقسم إلى قسمين. أقول يا أخوات، نعم، المؤلفات التي ألفها العلماء لآداب طالب العلم تنقسم إلى قسمين، مؤلفات عامة ومؤلفات خاصة. مؤلفات عامة تتكلم عن آداب طالب العلم الشرعي بكل أنواعه، يعني سواء كان يطلب علم الفقه أو الحديث أو النحو أو إلى آخره، مثل هذا الكتاب، كتاب حلية طالب العلم، لا يتكلم عن آداب طالب علم الحديث أو علم القرآن أو التفسير، لا، وإنما يتكلم عن طالب العلوم إيش بشكل عام. طيب، هذا القسم الأول. أو على وجه خاص، مثل ما على وجه خاص قال الشيخ، أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن. هناك كتب تؤلف لما هي الأداب التي ينبغي أن يكون عليها من يحفظ القرآن. من أجمل هذه الكتب كتاب من؟ الإمام النووي رحمه الله، اسمه التبيان في آداب حملة القرآن، في مجلد واحد مطبوع في دار المنهاج، طبعة جميلة جدا. أنصح بقراءة هذا الكتاب وتلخيصه واختصاره وتوزيعه بين طلبة مراكز التحفيظ حقيقة، لأن مراكز التحفيظ تحتاج هذا الكتاب كثيرا، من يحفظ القرآن سواء كان من الذكور أو من الإناث، لأن هناك يعني إشكالات كبيرة صراحة يقع فيها بعض من تحفظ القرآن أو من يحفظ القرآن، لا يليق أن يقع فيها من يحفظ القرآن. هذه الآداب موجودة في هذا الكتاب، فلو أن هذا الكتاب لخص واختصر في مطوية صغيرة وطبع طبعة أنيقة ووزع على مراكز التحفيظ للذكور وللبنين والبنات سينفع الله به نفعا عظيما. آداب حملة القرآن وآداب المحدث، هناك آداب معينة للمحدث تذكر في كتب مصطلح الحديث الكبيرة، وبعضهم يفردها بالتصنيف. هناك كتاب للخطيب البغدادي له كتب كثيرة في مصطلح الحديث وفي آداب المحدث تحديدا. وآداب المفتي، هناك آداب للمفتي، مثل ماذا؟ مثل كتاب آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح الشافعي رحمه الله. وآداب القاضي وآداب المحتسب، المحتسب هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، له آداب معينة لابد أن يلتزم بها فصنفه فيها، وهكذا. إذن هذا الكتاب في ماذا؟ قال الشيخ، والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. إذن هذا الكتاب يتكلم عن آداب الصفة عامة، وهذا الذي نفعه أكثر. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 للهجرة رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. هذا كتاب طبع يعني طبعات كثيرة وهو مشهور، وعليه شروح وحواشي، يعني مخدوم عند العلماء، اسمه تعليم المتعلم طريق التعلم. وستأتي إن شاء الله في آخر هذه الفقرة أو في آخر هذا المقدمة ستأتي مجموعة من الكتب سننبه عليها إن شاء الله. طيب إذن يقول الشيخ أن تدريس الطلاب وتعليمهم آداب الطلب كان موجودا عند السابقين، يدرسونه الطلاب في حلق العلم، ولم يكن يعني يكلونه إلى أنفسهم بحيث يقرؤونه لوحدهم، بل كانوا يلقنونه الطلاب تلقينا. هكذا كان السلف يفعلون، يلقنون الطلاب الآداب، بخلاف ما عليه نحن للأسف الشديد الآن، للأسف الشديد، خصوصا الجامعات مع ما فيها من خير عظيم، إلا أن الجامعات الآن تعلم العلم فقط لكن لا تعطي الإنسان الآداب. وهكذا المدارس، صح ولا لا؟ مدارس الآن إلا من رحم الله أصبحت تعلم العلم، لكن هل تربي؟ بالعكس، بعض المدارس تفسد للأسف، تفسد يعني بعض المدارس بعض. فيعني لذلك كان سابقا عندنا وزارة التربية والتعليم، صح ولا لا؟ فالتربية والتعليم، التربية هي الأدب، هي الأدب، فالتربية يعني قبل التعليم أصلا، فكانت المدارس في السابق تربي فعلا، والجامعات قبل يعني أن تتغير، وكان الناس يعتنون بالتربية، لكن الآن للأسف الشديد أصبحنا نهتم بالمعلومات وإلقائها على أذهان الطلبة، لكن يخرج الطالب وهو صفر على الشمال من الآداب. لذلك رأينا القصص المحزنة، يعني والتلميذ يضرب الأستاذ، ويعني متى كانت تحصل مثل هذه الأشياء؟ يعني شيء يعني محزن جدا، محزن جدا. كيف يعني سيتعلم الطالب وهو أصلا لا يقدر هذا المعلم الذي أمامه، لا يراه ندا له، أصلا يراه ندا له، كيف سيتعلم منه؟ وهذا من أسباب فساد التعليم في الوطن العربي يعني في الخليج، والله المستعان. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد، يعني هذا الكتاب، فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. يعني الشيخ يقول أنني بعد أن ألفت هذا الكتاب أتمنى وأرجو من الله عز وجل أن تدرج هذه المادة في الجامعات وفي المعاهد. لاحظ أن الشيخ يقول أن هذا لا يوجد، لا يعني ينظر إليه بأنه ليس المهم، لكن لما أهمل هذا خرجت لنا هذه النماذج المحزنة. يعني فإليك حلية تحوي مجموعة آداب، نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. هذه مسألة مهمة، وهي قد تسأل طالبة تقول هل هذه الآداب التي سندرسها في هذا الكتاب هل هي واجبة علي أن ألتزم بها؟ هل إذا لم أفعل هذه الآداب هل أثم؟ أم هي مستحبة، إن فعلتها ففيها أجر وإن تركتها ليس فيها وزر؟ من جواب؟ كما قال الشيخ درجات، يعني بعض هذه الآداب واجبة إذا لم تفعلها الطالبة تأثم، وبعض هذه الآداب مستحبة، إن فعلتها ففيه أجر وإن تركتها فليس عليها وزر. واضح إخوان؟ وكذلك الآفات، يعني النواقض، الأشياء التي خطأ أن يفعلها طالب العلم، هل هي محرمة؟ هل أأثم إذا فعلتها؟ أم هي مكروهة؟ نفس الكلام كما قال الشيخ دركات، الدركة عكس الدرجة يعني إلى الأسفل. فيقول الشيخ منها ما هو مكروه ومنها ما هو حرام، والفرق بين الحرام والمكروه معروف من خلال علم أصول الفقه. قال الشيخ ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، يعني هذا أيضا تنبيه آخر مهم، وهي أنه هل هذه الآداب هي خاصة لي أنا فقط طالب العلم، أم هناك آداب ألتزم أنا بها طالب العلم ويلتزم بها جميع المسلمين؟ نقول نعم، بعض هذه الآداب ليست خاصة بطالبة العلم، بل ينبغي أن يلتزم بها المسلم عموما سواء كان طالب علم أو ليس طالب علم. وهناك من الآداب لا لا يلتزم بها إلا طلبة العلم، ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع. الآن الشيخ يقسم الآداب هذه التي ستذكر إلى تقسيم آخر. إذا التقسيم الأول عرفناه، وهو أن هناك أن هذه الآداب منها ما هو خاص لطلبة العلم، ومنها ما هو إيش عام لجميع المسلمين، هذا عرفناه. القسم الثاني أن هذه الآداب منها ما أخذناه من الشرع، ومنها ما لا يحتاج إلى دليل من قرآن أو سنة، وإنما هو معروف بإيش؟ معروف بالعرف، معروف بالعرف، معروف بالطبع، معروف بالفطرة. وأنت تلاحظين أصلا أن البشرية جمعاء مستقر في نفوسها تعظيم العلم، أيا كان هذا العلم، صح ولا لا؟ جميع البشرية يقدرون ويعظمون العلماء أيا كانوا هذا العلماء في أي علم كانوا. يعني الناس المتحضرون أو كما يقولون أو يعني الذين يفهمون تجدونهم دائما يعظمون العلم والتعليم والعلماء، فهذا شيء معروف بالفطرة. فالشيخ يقول ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع. فبعض الآداب التي ستأتي معناها الكتاب، هذا تنبيه مهم جدا، لأن قد يأتي إنسان متنطع ويمر بنا أدب من الآداب ويقول ما الدليل على هذا الأدب؟ لماذا نفعل هذا الأدب؟ طيب، يعني مثلا على سبيل المثال يعني مثلا مد الرجلين في وجه المدرس أكرمكم الله، هل هذا من الأدب؟ ليس من الأدب. نفترض أنه لا يوجد آية ولا حديث، هل هذا الشيء يحتاج إلى آية وحديث؟ لا يحتاج. فلا يأتي إنسان متنطع أو متكلف ويقول ما دام هذا الأمر لم يرد فيه نهي من كتاب أو سنة فيعني أنا سأمد رجلي، يعني ما المانع؟ طيب، فيعني فالشيخ لذلك قال ومنها ما يعرف بالطبع، نقول أنت طبيعتك فيها شيء، هذا الأمر معروف بالطبيعة أصلا، بطبيعة الإنسان أن هذا الأمر ليس مألوفا. طيب، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق، ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال. يعني يقول الشيخ أنا في هذا الكتاب لم أحصر ولم أستوعب جميع الآداب التي على الإنسان أن يلتزم بها، لا، وإنما ذكرت لك جرد إيش أمثلة قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته. يعني يقول الشيخ الإنسان الموفق هو الذي سيأخذ هذه المادة القليلة التي سأذكرها لك في هذا الكتاب وسيقوم بإيش؟ بتكثيرها، لأنه خلاص سيفهم الإنسان الفكرة العامة. هناك أشياء سبحان الله، يعني لا يحتاج إلى أن ينبهك عليها أحد، يعني هي ليست واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه الآداب ليست هي هكذا حرفية ونصية افعل كذا وافعل كذا. هناك أشياء أنت إذا فهمت الموضوع بصفة عامة من نفسك ستعرف هل فعلك لهذا الشيء يليق أو لا يليق، واضح أخوات؟ يعني هناك أشياء لا تلقن وإنما هي تؤخذ بالممارسة وبإدامة النظر في هذا الكتب، وسيفهم الإنسان ما هو الأدب في التعامل مع العلم ومع العلماء. ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته، آمين. بكر بن عبد الله أبو زيد، سنة تاريخ كذا. يعني يقول الشيخ إن هذه المادة جمعتها لك من كتب من بارك الله في علمهم لأنهم التزموا بهذه الآداب. ما هي هذه الكتب التي أخذتها منهم أيها الشيخ؟ ذكرها الشيخ في الحاشية عندكم رقم 1، حاشية طويلة، هذه مجموعة كبيرة جدا تلاحظين اهتمام العلماء بهذه النقطة بهذه المسألة، لأن هذه المسألة ليست سهلة. هناك قال من هذه الكتب الجامع، الجامع للخطيب البغدادي، اسمه الجامع في آداب الراوي والسامع، مطبوع طبعا. الفقيه والمتفقه أيضا هذا مطبوع في مجلدين له، أي للخطيب البغدادي رحمه الله، هذا أيضا في آداب طلب العلم. تعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي تقدم معنا قبل قليل، مطبوع في مجلد صغير جدا وعليه شروح وحواشي. آداب الطلب، آداب الطلب الشوكاني هذا اسمه بلوغ الأرب في آداب الطلب في مجلد صغير، وهو جميل جدا للشوكاني من علماء اليمن كان الله في عونهم. أخلاق العلماء للآجري هذا كتاب كتيب صغير جدا، كتيب صغير جدا ولطيف، أخلاق العلماء. آداب المتعلمين لسحنون، سحنون هذا متقدم قديم جدا هذا الكتاب، يعني ممكن 300 وشيء تقريبا، قديم جدا 300 للهجرة. الرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقابسي هذا لا أعرفه لما أطلع عليه. تذكرة السامع والمتكلم هذا جميل جدا جدا جدا، وأنصح بقراءته مرات وكرات. تذكرة السامع المتكلم في آداب العالم والمتعلم، رسالة صغيرة طبعت طبعات كثيرة جدا، من أجمل الطبعات طبعت دار البشائر الإسلامية، مجلد صغير لكنه من أروع ما يكون، من أروع ما يكون، يعني كتاب صغير جدا لكنه رائع وأكثر من رائع، لابن جماعة الشافعي، يذكر فيه أشياء جميلة جدا، يعني مع آداب الطالب يذكر أشياء دقيقة ما يتخيلها الإنسان، يعني حتى يذكر الكتاب كيف يوضع وكيف كيف يرتب الإنسان مكتبته، أين يضع كتب التفسير وأين يضع كتب، يعني أشياء دقيقة جدا جدا وجميلة تدل على عناية العلماء بهذا الأمر. الحث على طلب العلم للعسكري هذا أيضا جيد، مختصر جدا كتيب صغير. فضل علم السلف على الخلف لابن رجب الحنبلي هذا مهم، مهم جدا هذا، وهو كتيب صغير له طبعات كثيرة، من أجملها طبعت أيضا دار البشائر، كتيب صغير هذا لابن رجب الحنبلي وهو من تلاميذ ابن القيم، مهم جدا هذا الكتاب لأنه يبين لك ما هو العلم الحقيقي، يقارن بين علم المتأخرين والمتقدمين. يعني مثلا على سبيل المثال يذكر أن لماذا كلام السلف قليل وكلام الخلف كثير، ما تلاحظين هذا؟ كلام الصحابة أقل من كلام التابعين صح؟ كلام التابعين أقل من كلام أتباع التابعين، وهكذا هلم وجرا إلى عصرنا. فيقول ابن رجب يغتر بعض الطلبة يظن أن كثرة الكلام دليل على كثرة إيش؟ العلم، فهو يبين لك في هذا الكتاب أن هذا غير صحيح، بل كلام السلف قليل مع ذلك هو أكثر علم منا، أكثر علما منا. أنصح بقراءة هذا الكتاب أيضا. جامع بيان العلم لابن عبد البر، ابن عبد البر هذا أندلسي مالكي من كبار أئمة المالكية، عاش في القرن يعني 500 وشيء، 500 وعليها يعني الهجرة، يعني قبل 1000 سنة تقريبا في الأندلس. كتابه هذا من أعظم ما ألف في هذا الجانب، من أجمع، يعني ما مثل هذا الكتاب عن الكتب السابقة. هذا الكتاب اسمه جامع وهو على اسمه، يعني لو قال الطالبة أريد أن تختار لي كتابا يغنيني عن جميع هذه الكتب المذكورة في الحاشية، يعني كتاب واحد لكنه مستوعب. كتاب مثلا ابن جماعة اللي ذكرناه قبل قليل مختصر، مختصر فيه الزبدة، لكن إذا قال الطالب أنا أريد كتابا واحدا فقط ويكون متوسعا ومستوعبا وشاملا، ماذا تقترح؟ فأقترح هذا الكتاب جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر أبو عمر الأندلسي، مطبوع في مجلدين، أفضل طبعاته دار ابن الجوزي في مجلدين، هو كله تقريبا أسانيد يعني الكتاب لو حذفت منه الأسانيد سيأتي في أقل مجلد، لكن سبب الأسانيد وكذا والتخريج جاء في مجلدين. كتاب عظيم جدا، كتاب عظيم جدا. العلم وفضله وطلبه للأمين الحاج، هذا لا أعرفه. فضل العلم لمحمد أرسلان لا أعرفه. مفتاح دار السعادة هذا ابن القيم معروف مشهور، لا يحتاج إلى أن ينبه عليه. يعني مفتاح دار السعادة ابن القيم يتكلم فيه كثيرا عن فضل العلم والعلماء. شرح الإحياء للزبيدي، هذا الزبيدي صاحب تاج العروس في جواهر القاموس، شرح إحياء علوم الدين لمن؟ للغزالي. شرحه في كتاب سماه إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين، ففيه أبواب وفيه أبواب يتكلم فيها عن طلب العلم. جواهر الإقدام للسمهودي لا أعرفه. آداب العلماء والمتعلمين للحسين بن منصور منتخب الذي قبله. قانون التأويل لابن العربي. العزلة للخطابي، العزلة الخطابي هذا معروف جلد. من أخلاق العلماء لمحمد سليمان. مناهج العلماء لفاروق السامرائي. تعليم والإرشاد لبدر الدين الحلبي. الذخيرة للقرافي الجزء الأول والأول من المجموع للنووي. الجزء الأول من المجموع للنووي، المجموع للنووي، النووي معروف صاحب رياض الصالحين، عنده كتاب اسمه المجموع في شرح إيش المهذب. هذا من كبار من أكبر كتب الشافعية، وهو في فقه المقارنة. لكن المجلد الأول منه تحدث فيه النووي بكلام جميل عن آداب طالب العلم، وأعجب به الشيخ بن عثيمين رحمه الله وشرحه، وشرح بن عثيمين مطبوع موجود فرق. يعني تشحيذ الهمم إلى العلم لمحمد بن إبراهيم الشيباني. رسائل الإصلاح لمحمد الخضرسين، هذا تونسي وكان شيخا للأزهر. أثار محمد بشير الإبراهيمي، هذا جزائري رحمه الله. وغيرها كثير، أجزل الله وأجر الجميع. آمين.